بسم الله، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد. تكلمنا في المرة السابقة من شرح كتاب المعتصر عن باب القياس والإجماع، وبذلك نكون قد انتهينا من الكلام على الأدلة الشرعية. الآن بإذن الله تعالى نبدأ في الكلام على باب التعارض. هذا الباب يدفع به ما قد يظن من تناقض بين الأدلة الشرعية، ويبين كيفية الترتيب بينها. هذا الباب هو باب التعارض، هو موضوع نظر المجتهد. الأدلة الشرعية متفاوتة في مراتب القوة، فالمجتهد يحتاج إلى معرفة ما يقدم منها وما يؤخر، حتى لا يأخذ بالأضعف منها مع وجود الأقوى. المجتهد هو من يقوم بالترجيح بين الأدلة، ويبين ترتيبها، ويزيد التعارض الظاهري بينها. لذلك لما كان هذا الباب، باب التعارض، هو موضوع نظر المجتهد، نستني في دراسة هذا العلم بعد أن ندرس كتاب التعارض، نثني بذكر الكلام على المفتي والمستفتي وعلى الاجتهاد والتقليد. البعض يغير الترتيب، البعض يغير الترتيب، يبدأ بكتاب الاجتهاد والتقليد، ثم بعد ذلك يتكلم على باب التعارض. ابن قدامة وابن مفلح وغيرهم يقدم باب الاجتهاد على باب التعارض. الرازي في المحصول ومن سار على ضربه يقدم باب التعارض والترجيح على باب الاجتهاد. طبعا هو الاولى ان طبعا هذا الكتاب اصله شرح لكتاب الاصول من علم الاصول للشيخ العثيمين، او اختصار الشرح المطول. فالشيخ العثيمين ذكر في البداية الكلام على التعارض قبل الكلام على باب المفتي والاجتهاد والتقليد، ولذلك قدمنا هذا الباب. باب التعارض هو من الأبواب الهامة جدا في علم أصول الفقه. التعارض في اللغة بمعنى الظهور، وبمعنى التقابل، وبمعنى التمانع. حقيقة هي يعني في اللغة لها معاني كثيرة، لكن هي هذه أشهر المعاني لها، اللي هي الظهور والتقابل والتمانع. الظهور يقال عرض له كذا، يعني ايه؟ يعني ظهر. عرضت عليه امر كذا وعرضت له الشيء، يعني اظهرته له وابرزته. قال تعالى: وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. هذا المعنى اللي هو معنى الظهور معنى متأصل في جميع المعاني التي تدل عليها مادة عرضة. إذن هذا هو المعنى الايه؟ المعنى الأول أن مادة عرضة بمعنى الظهور. المعنى الثاني أنها بمعنى التقابل. يقال عارض الشيء بالشيء معارضة، يعني قابله. عرضت كتابي بكتابه، يعني قابلته. التقابل بين شيئين لا يتحقق إلا بظهورهما وبروزهما في مواجهة بعضهما. المعنى الثالث هو التمانع. يقال اعترض الشيء إذا صار عارضا ومانعا. قال تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا. يعني لا يمنعه، لا يمنع أحدكم يمينه من أن يتقي الله عز وجل ويصل رحمه ويصلح بين الاثنين. يقال اعترض الشيء دون الشيء، يعني حال دونه، حتى أن السحاب يسمى إيه؟ من أجل ذلك يسمى إيه؟ عارض. ليه؟ لأنه يحول بين أشعة الشمس، يحول بيننا وبين أشعة الشمس. منه من ذلك من هذا المعنى اللي هو التمانع. قال تعالى فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. حتى أن اعتراضات الفقهاء سميت بذلك لأنها تمنع التمسك بالدليل. أيضا سبيل التمانع بين شيئين هو ظهورهما وبروز كل واحد منهما للآخر، فهذا معنى الظهور والبروز هو معنى متأصل في جميع المعاني كما ذكرنا. إذن خلصنا إلى أن معنى التعارض هو الظهور، التقابل، التمانع، هذا في المعنى الاصطلاح. المعنى اللغوي. أما المعنى الاصطلاحي فهو تقابل الدليلين على سبيل الممانعة الصورية. أنا أكتب التعريف أمامكم إن شاء الله ونشرح قيوده. تقابل الدليلين على سبيل الممانعة الصورية. كلمة تقابل هي جنس في التعريف، يدخل فيه كل تقابل لأي شيئين أو أكثر، يدخل فيه كل تقابل لأي شيئين أو أكثر. لكن احنا قيدنا هذا التقابل أن يكون بين دليلين، يعني يخرج بالتعارض بين غير الأدلة. هذا التقابل بين الدليلين، كلمة الدليلين معرفة فعامة، هذا العموم يشمل أن يكون التقابل بين الأدلة القطعية والظنية من حيث الثبوت أو من حيث الدلالة، وهنتكلم عن هذا الأمر بالتفصيل إن شاء الله. لكن أن يعني نشرح شرح مبسط التعريف ثم بعد ذلك نتوسع في المسألة. إذن هذا التقابل بين الدليلين سواء كان ظنيين أو قطعيين أو أحدهما ظن والآخر قطعي، هذا التقابل بين الأدلة يكون على سبيل الممانعة، أي أن التقابل بين الأدلة إنما يكون على وجه مخالفة أحدهما للآخر. هذه الممانعة قد تكون في الواقع ونفس الأمر، يعني تعارض حقيقي، وقد تكون من وجهة نظر المجتهد يعني صورية. واضح؟ يعني الممانعة هذه قد تكون، وهنرى الخلاف في هذه المسائل بإذن الله تعالى، هذه الممانعة قد تكون ممانعة تقابل حقيقي، تضاد حقيقي بين الأدلة، وقد تكون صورية يعني من وجهة نظر المجتهد مع أن الأدلة ليس بينها تعارض حقيقي. هذا التقابل أو التعارض الحقيقي بين الأدلة لا يقع، الصحيح أنه لا يقع وأن الشريعة تنزه عنه، ويأتي التفصيل في هذه المسألة إن شاء الله عز وجل. لذلك لما كان راجح عندي عدم وقوع التعارض الحقيقي بين الأدلة، قيدت هذه الممانعة أو المعارضة بأن تكون صورية. يعني صورية؟ يعني من وجهة نظر المجتهد وليست في واقع الأمر وفي نفس الأمر. يعني ممانعة نقول أنها صورية يعني غير حقيقية، لأنه لا يوجد تعارض حقيقي بين الأدلة. نتكلم عن مسألة التعارض بين الأدلة الظنية. الراجح عندي أنه لا يقع حتى التعارض الحقيقي بين الأدلة الظنية. بداية نتكلم على تقسيم الأدلة من ناحية الثبوت. الأدلة من ناحية الثبوت إما أن تكون أدلة قطعية الثبوت أو ظنية الثبوت. قطعية الثبوت مثلا القرآن، الخبر المتواتر، يعني من ناحية وصولها إلينا، وصلت إلينا بطريق متواتر كالقرآن والخبر المتواتر، هذه نسميها أدلة قطعية الثبوت. هناك أدلة ظنية، يعني وصولها إلينا ليس عن طريق خبر الخبر المتواتر ولكن عن طريق الأحد. هذه الأدلة تنقسم من ناحية الدلالة، ذكرنا تقسيمها من ناحية الثبوت قطعية وظنية، أيضا من ناحية الدلالة، الدلالة على المعنى تنقسم أيضا إلى قطعية وظنية. القطعية هي التي ليس لها إلا معنى واحد لا يحتمل التأويل، نصوص المعنى لا يدل إلا على هذا اللفظ، لا يدل إلا هذا المعنى إلا على هذا المعنى فلا يحتمل التأويل. الظنية بخلافها، الظنية تحتمل التأويل لأن لفظها يحتمل أكثر من من معنى، كما تكلمنا على هذا الكلام تفصيلي سابقا. إذن تكلمنا أن الأدلة قطعية الثبوت ظنية الثبوت، قطعية الدلالة ظنية الدلالة، فتحصل عندنا أربعة أقسام. القسم الأول قطع الثبوت قطعي الدلالة، القسم الثاني قطع الثبوت ظن الدلالة، عكسه ظن الثبوت ظني الدلالة. نضرب أمثلة يعني نستوعب الكلام الذي يأتي. أولا الأدلة قطعية الثبوت قطعية الدلالة، مثلا قوله تعالى محمد رسول الله، قطع الثبوت أم لا؟ هذا قرآن هو قطع الثبوت. طب قطع الدلالة أم لا؟ قطع الدلالة على على نسبة الإرسال من الله إلى محمد بن عبد الله، فلهذا على هذا المعنى هذا الدليل قطع الثبوت قطعي الدلالة. مثال آخر على النوع الأول، مثال آخر على النوع الأول لو قطع الثبوت قطعي الدلالة، قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا حديث متواتر يعني قطعي الثبوت، وهو أيضا قطعي الدلالة على أن من كذب متعمدا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه معرض لهذا الوعيد، هذا قطع الثبوت قطعي الدلالة. النوع الثاني اللي هو قطع الثبوت ظن الدلالة، قطع الثبوت يعني قرآن أو متواتر لكن من ناحية الدلالة هو ظني، كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا قطع الثبوت. لماذا؟ لأنه قرآن، لكنه ظني الدلالة، لأن لفظ القرء يحتمل أن يكون معناه الحيض ويحتمل أن يكون معناه الطهر من ناحية اللغة. المجتهد يحاول الاجتهاد للوصول إلى المراد من أحد المعنيين، فطالما أن اللفظ له معنيان ويحتمل هذا ويحتمل هذا فهذا ظني الثبوت على أحد المعنيين. النوع الثالث أن يكون ظني الثبوت يعني خبر أحد ولكنه أيضا ظني الدلالة، مثلا قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا خبر أحد مش متواتر. هنا طالما أنه هو السند المجتهد يحاول النظر والاجتهاد لكي يصل إلى أن يحكم بصحته ثبوته أم لا، فهنا ظني من ناحية الثبوت. أيضا من ناحية الدلالة الحديث يحتمل لا صلاة صحيحة إلا بفتحة الكتاب، أو لا صلاة كاملة إلا يعني إلا بفتحة الكتاب، يعني هذا النهي يتجه للصحة واضح ولا للكمال، يحتمل كلا المعنيين، فهو ظن الثبوت ظن الدلالة. أما النوع الرابع فهو ما كان ظني الثبوت ولكنه قطعي الدلالة. قال صلى الله عليه وسلم: في كل خمس من الإبل شاه. طبعا هو يدل على معنى واحد، كل خمس من الإبل فيها إيه؟ شاه. من ناحية هذا المعنى لا يدل إيه؟ لا يستفاد على، لا يحتمل التأويل. في كل خمس من الإبل شاه، هو طبعا إيه؟ ضمن الثبوت لأنه خبر إيه؟ أحد. نعود إلى مسألتنا. هذه المسألة نرجح أنه لا يقع التعارض بين الأدلة سواء كانت ظنية أو قطعية. طبعا البعض يقول إيه؟ تعارض، البعض يقول تعادل. المرداوي في التحبير يقول: التعادل بين قطعيين ممتنع قطعا، التعادل بين قطعيين ممتنع قطعا، سواء كانت هذه الأدلة القطعية عقلية أو نقلية، أو أحدهما عقلي والآخر نقلي. لماذا هو ممتنع؟ لأنه لو فرض ذلك لازم اجتماع النقيضين أو ارتفاعهما. طبعا النقيضين لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، يعني محال أن يكون هناك تعارض حقيقي، لأن إيه؟ لو فرض ذلك لازم منه أن يجتمع النقيضان معا أو يرتفعان إيه معا. طبعا قد يقول البعض: نرجح أحدهم على الآخر. هذا أيضا محال، لا مدخل للترجيح في الأدلة القطعية، لأن الترجيح فرع التعارض، فطالما أنه لا تعارض فلا ترجيح. هذا أيضا الممنوع في التعادل أيضا بين القطع والظن. لماذا؟ لأنه لو حدث هذا التعارض لانتفى الظن، لأنه يستحيل وجود ظن في مقابلة يقين على خلافه، لأن القاطع هو يكون هو المعمول به والظن له. واضح؟ بعض الحنابلة هذه المسألة لا خلاف فيها، يعني طالما أن هناك قطعي يجي ما فيش تعارض، لكن الأدلة الظنية، البعض يقول أن الأدلة الظنية نقصد بالأدلة القطعية، خلي بالك الأدلة القطعية، لأن هذا التأصيل هام جدا فهم المسألة. الأدلة القطعية هي ما كانت قطعية من ناحية الثبوت والدلالة أيضا، أما ما كان ظنيا في الثبوت أو في الدلالة فيكون ظني. إذن عندما نقول أدلة قطعية يعني قطعية في الإيه؟ الثبوت والدلالة معا. إذا كانت ظنية في أحدهما دون الآخر فتكون في هذه الحالة ظنية. بعض الحنابلة يقول بجواز وقوع التعارض الحقيقي بين الأدلة الظنية. قالوا هذا قول القاضي وابن عقيل وغيرهم. قالوا إذا كان التعادل جائز بالاتفاق في نظر المجتهد فمن المانع أن يكون في الواقع؟ قاسوا هذه على هذا، مع أن هذا قياس مع الفارق. التعارض الذي في نظر المجتهد تعارض غير حقيقي، يعني هو لا يفهم الأدلة، قفي عليه إيه؟ وجه الدلالة، قفي عليه ثبوته، قفي عليه يعني إيه؟ هناك أعذار كثيرة لأن يكون التعارض صوري من وجهة نظري، أما إن أن يكون حقيقيا من قيس هذا على هذا فهو إيه؟ أنا الراجح عندي أن هذا تنزه عنه الشريعة. كتاب الله عز وجل سالم من الإيه؟ من الاختلاف ومن الاضطراب ومن التناقض. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الله عز وجل مدح الراسخين في العلم حيث قالوا آمن به كل من عند ربنا. يعني المحكم والمتشابه حق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث هذا عند أحمد وغيره صح الشيخ الألباني والشيخ الأرناؤوط يقول إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. كذلك الأمر إذا كان كذلك في القرآن لهذه الأدلة فهو أيضا في السنة الصحيحة الثابتة فهي مبرأة من التناقض ومن الاختلاف لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من التناقض ومن الاختلاف هذا بإجماع العلماء لا فرق بين المتواتر والأحاد طالما أنه ثبتت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينسب التناقض والتعارض إلى أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الأدلة الصحيحة لا يكون مدلولها إلا حقا والحق لا يتناقض بل يصدق بعضه بعضا. يقول أيضا في المسودة لا يجوز أن يوجد في الشرع خبران متعارضان من جميع الوجوه يعني إذا وجد لابد أن يكون مع أحدهما إيه ترجيح نقدم هذا على هذا يعني التعارض الحقيقي غير إيه غير واقع. وأيضا له كلام حول هذا المعنى في الفتاوى في المجلد السابع إن شاء الله ممكن إيه الإخوة ترجع. لكن أنا شايف أن كما ذكرنا من الأدلة أن التعارض الحقيقي لا يقع بين الأدلة سواء كانت أدلة قطعية أو أدلة ظنية فالشرع منزه عن التعارض الحقيقي. التعارض له أقسام قد يكون التعارض بين دليلين عامين أو بين دليلين خاصين وهذا له أربع حالات. أولا إذا وقع التعارض بين دليلين عامين أو خاصين أول شيء أن أنا أستطيع التوفيق والجمع بينهما فنحمل هذه على حال لا تناقض حال الآخر هنا يجب الجمع. إن لم يمكن الجمع نرى الناسخ إن علمنا التاريخ يعمل به ونترك النص المنسوخ. طيب لم نعلم التاريخ نرجح إذا وجدنا مرجح نرجح. طيب الآن أول شيء ننتبه أول شيء نجمع بعد كده النسخ الترجيح ثم بعد ذلك إن لم يوجد مرجح نتوقف عن الأخذ بهذا الحديث أو بهذا الحديث ده إجمال المسألة إجمال المسألة. نحاول التفصيل في المسألة. أولا أيهما يقدم النسخ أم الجمع؟ اللي ذكرناه أن الجمع مقدم هذا مذهب جمهور العلماء بخلاف الأحناف. الأحناف قالوا نقدم الإيه النسخ على الجمع عكس المسألة. ابن قدامة في المغني ابن قدامة في الروضة طبعا ذهب إلى تقديم الجمع على النسخ قال إذا تعارض عمومان فأمكن الجمع، طبعا يكون هذا إيه أخص من الآخر، طبعا نقدم الخاص، نبني العام على الخاص. إذا كان أحدهما يمكن تأويله نؤوله، يعني مهم نوفق بين الايه الدليلين. أول شيء إن احنا نجمع بين الايه الدليلين. يقول طبعا الجمع بين الحديثين أولى من إلغائهما. طيب تعذر الجمع متساويين أو متناقضين؟ يقول هنا في هذه الحالة لابد أن يكون إيه أحدهما ناسخا للآخر. طيب لم أستطع ولم أجد هذا التاريخ اللي يدل على أن هذا ناسخ، يقول بعد ذلك نتركهما ونطلب الحكم من دليل إيه آخر غيرهما. هذا هو مذهب الإيه الحنابلة، هو مذهب الجمهور. لكن الحنفية كما يقول ابن أمير الحاج يقول نقدم النسخ على الجمع، ثم لم يكن يمكن الجمع نتركهما. وهذا كلامه ايه في التقرير والتحبير، ممكن ايه في اول مجلد الثالث من التقرير والتحبير. المهم انا ارى ان الخلاف خلاف لفظي. طبعا الأولى في جميع الحالات إن استطعت أن أجمع أن الجمع مقدم على الترجيح. لماذا؟ لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. أنا لما أجمع وأوفق بين الحديثين فأكون قد عملت بكل واحد من الحديثين. طيب مسألة النسخ يقدم على الجمع أو لا الجمع يقدم على النسخ، هذا خلاف اللفظ. لماذا؟ لأن شروط النسخ التي تكلمنا عليها إن صحت ووجدت لا يمكن الجمع أبدا، وإن أمكن الجمع لا يمكن أن يتحقق النسخ. ممكن إيه في هذه الحالة إن شاء الله إيه الإخوة تراجع إيه الدرس السابق في الكلام على شروط الايه النسخ. السؤال الهام، ماذا يفعل المجتهد اذا لم يمكنه الجمع او الترجيح ولم يعلم الناسخ؟ لم يستطيع الجمع، لم يستطيع الترجيح، وليس هناك تاريخ يدل النسخ، لا يثبت الاحتمال، لا جمع ولا ترجيح ولا نسخ، ماذا يفعل؟ يعني اذا وجد المجتهد دليلان متعارضان فإنه يجمع بينهما بوجه من وجوه الجمع والتوفيق. إن تعذر ولم يكن أحدهما منسوخا يتوقف عن الاستدلال بأيهما حتى يظهر له وجه الجمع بينهما أو وجه ترجيح. لماذا قلنا بالتوقف؟ حتى ننتبه. الآن نحن قلنا بالتوقف، قلنا بذلك لأن الحق عند الله تعالى واحد لا يتعدد، قد يصيب الحق البعض وقد لا يصيبه البعض. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل الحديث المتفق عليه أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإن حكم الحاكم ثم أخطأ فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. النبي صلى الله عليه وسلم جعل للبعض أجر واحد له أجر الاجتهاد، لأن هذا عنده إيه تتحقق فيه شروط الاجتهاد، أعمل نظره وحاول الاستنباط واجتهد فيؤجر. فإن أصاب الحق كان له مع أجر الاجتهاد والنظر أجر إصابة الحق. هنا طبعا يعني كان وإن شاء الله أتكلم عليها إيه في درس الاجتهاد، لأن النووي كان يذكر أن غير الحاكم إذا اجتهد وأصاب فقد أخطأ، وهذه نتكلم عنها في الاجتهاد وشروط الاجتهاد ان شاء الله. طبعا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا له أجر وهذا له أجران، واضح في تفاوت درجات المجتهدين، واضح أن الحق واحد لا يتعدد، قد يصيبه البعض وقد يخطئه من يخفى عليه الدليل أو وجه الاستدلال. فلما كان الحق واحدا قلنا بالتوقف، إذا تعارضت الأدلة في من وجهة نظر المجتهد ولم يمكنه الجمع أو الترجيح ولم يدل دليل على نسخ، هنا يتوقف. طب لماذا لم نقل يخير يفعل بهذا أو هذا؟ إذا قلنا بالتخيير يستلزم أن الحق متعدد، لأن من يقول الحق يتعدد يقول هذا حق وهذا حق، نحن نقول الحق هذا أو هذا. واضح؟ أما إن قلنا أن الحق واحد لا يتعدد فهنا نتوقف. لماذا؟ لأننا لا نعلم أيهما الحق وأيهما الخطأ، فنتوقف وننتقل إلى دليل آخر. طبعا منهج السلف أنهم كانوا يطلبون الدليل من القرآن، إذا لم يجدوه طلبوه في السنة، بعد ذلك الإجماع وهكذا. تكلمنا عن القسم الأول والثاني من أقسام التعارض، وأن يكون التعارض بين دليلين عامين أو أو خاصين. طيب القسم الثالث أن يكون التعارض بين عام وخاص. طبعا في هذه الحالة أن نبني العام على الخاص فنخصص العام بالخاص، واضح هذه المسألة. قال صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر. طيب يعني وإن كان قليلا عموم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، هذا خصص الحديث الأول. يعني إذا قمت بزراعة قطع من الأرض ولم تسقها بآلة، فكان الخارج منها أقل من خمسة أوسق، لو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا فيما سقط السماء العشر لوجب عليك فيها العشر، مع أنها قليلة. ولكن لما قال صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، نخصص هذا العام الأول بهذا الحديث الخاص، فنقول إذا أخرجت الأرض أقل من خمسة أوسق فهنا لا تجب الزكاة. طبعا احنا الكلام على التخصيص توسعنا فيه وتكلمنا على التخصيص كثيرا. القسم الرابع وهو صعب ويحتاج إلى بعض التركيز هو العموم والخصوص الوجهي. عموم وخصوص وجهي، ما معنى عموم وخصوص وجهي؟ يعني التعارض بين نصين أحدهما أعم من وجه وأخص من وجه. هنا هذه المسألة وهنضرب أمثلة لها بحيث أنها تتضح، لأن هي فيها بعض الصعوبة. أنا تكلمت على أن يكون الدليلين عامين أو خاصين أو أحدهما عام والآخر خاص، لكن هنا في هذه المسألة أنا عندي عموم وخصوص وجه، يعني هذا عام من وجه وخص من وجه، وهذا عام من وجه وخص من وجه. الحالة الأولى في هذه المسألة في هذا القسم أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر، إذا دل دليل من الخارج على أن هذا يخصص بهذا نخصصه تنتهي المسألة. طيب إذا لم يقم دليل نعمل بالراجح، إذا لم يقم دليل ولم يكن هناك مرجح، هنا هذا موضع الإشكال، لابد أن نعمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه. أما الصورة موضع النزاع المتعارضة بين هذين الدليلين نتوقف. طيب يعني ايه اعم واخص من وجه؟ يعني ايه عموم واخص وجهين؟ ضابط ذلك ان تعلم ان هذه الادله بينها عموما وخصوصا وجهي ان يوجد كل واحد منهما مع الاخر وبدونه، يعني يلتقيان في جزء معين، وكل واحد منهما اعم من الاخر من ناحيه. على سبيل المثال الحمد والشكر يجتمعان في الثناء باللسان. طبعا كل الحمد والشكر ذكر باللسان، فيجتمعان في الذكر باللسان، لكن الحمد ينفرد عن الشكر بأنه ثناء على الصفات الحميدة. طيب الشكر ينفرد عن الحمد بأنه ثناء بالجنان والأركان. هذا على سبيل المثال بغض النظر عن التفريق بين الحمد. أنا أردت أن أوضح عموم مخصوص وجهه. طيب نضرب مثال، ويعني ليت جميع الإخوة يكون معهم ورقة وقلم يكتب هذا المثال، ولولا أنه يأخذ وقت كبير على السبورة الإلكترونية إن شاء الله. طيب على العموم أنا أحاول إن شاء الله أكتب على السبورة إن شاء الله، فجميع الإخوة يعني تضغط على رمز السبورة اللي هي في أعلى الصفحة. أول حديث نضرب مثال على العموم بخصوص الوجه. أول حديث هو حديث جبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة من ليل أو نهار. هذا أكتب أمامكم الحديث الأول. ده حديث جبير: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أية ساعة شاء من ليل أو نهار. نشير له بعد ذلك بحديث جبير. هناك حديث أخرى، أحاديث النهي، مثلا حديث أبي ذر يقول قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس إلا بمكة. هذا الحديث الثاني أكتبه أمامكم على السبورة. أحاديث النهي: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. أشير الحديث الأول يا بني عبد مناف حديث جبير. حديث جبير هذا ننظر إليه من ناحيتين. حديث جبير أولا فيه عموم، وفيه أيضا خصوص، أيضا حديث النهي. حديث النهي فيه عموم وفيه خصوص. نبدأ بيان العموم والخصوص في كل واحد من الحديثين. أحاديث النهي فالأول حديث جبير عام في الأوقات جميعها، لأنه يشمل كل الأوقات، حديث جبير عام في أوقات النهي إيه وغيره، عام في جميع الأوقات، وهو خاص خاص بمكة فقط، يعني إيه تجويز الصلاة في أي وقت خاص بإيه بمكة. طيب الحديث حديث النهي أحاديث النهي عامة في مكة وفي غيرها، يعني لا تصلي في أي وقت سواء كنت في مكة أو في غير إيه في غير مكة. خاصة خاصة في إيه في هذه الأوقات الإيه المحددة. طيب. نبدأ الآن نشرح الإيه الأحاديث، نركز معنا على الايه على هذه السبوره. حديث جبير يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى في اي ساعه، هذا فيه ايه فيه عموم انه عام في اي وقت ويتكلم عن الطواف في مكه، هذا خصوص. الحديث الثاني حديث النهي لا صلاه بعد العصر ولا بعد الصبح، هذا عام سواء كنت في مكة أو في غيرها، عام في الأماكن ولكنه خاص بهذه الايه هذه الأوقات. البعض يقول نخصص هذا بهذا، نقول لا، تخصيص أحدهما ليس بأولى من الآخر. أن تخصص عموم حديث جبير بخصوص أحاديث النهي ليس بأولى من العكس، يعني قد يسير الاتجاه هكذا وقد يسير الاتجاه هكذا. تخصص هذا بهذا ليس بأولى من العكس، ولكنهم عند موطن النزاع عند الخصوص يتعارضان، عند الخصوص يتعارضان، فهذا يتعارض وهذا. نشرح هذا الكلام الآن، نركز معا على هذه هذا الأمر. إذا أردنا أن نخصص عموم حديث جبير بخصوص حديث النهي، نقول ماذا؟ تكون النتيجة لا تمنع أحدا في مكة إلا في هذين الوقتين، لأننا نقدم الايه الخصوص اللي هو النهي في الأوقات. نقول لا تمنع أحدا في مكة إلا في هذين الوقتين. إذا أردنا هذا، إن أردنا أن نخصص عموم الحديث الأول حديث جبير بالخصوص الثاني. الأول يقول إيه يا بني عبد لا تمنعوا أحدا طافة في أي وقت يعني، ولكن هذا الخصوص النهي يعني في هذين الوقتين لا، يبقى إذن لا تمنعوا أحدا طافة بالبيت في أي ساعة إلا في هذين الوقتين، هذا خصصنا عموم الأول بخصوص الثاني، واضح؟ العكس. إذا أردنا أن نخصص عموم أحاديث النهي بخصوص حديث جبير، نقول لا صلاة في هذين الوقتين إلا في مكة، لأن هذا إيه؟ هذا عموم حديث جبير هذا يجوز، وحديث النهي إيه؟ تمنع. فنقول نعم لا صلاة في هذين الوقتين إلا إذا كنت بمكة يجوز لك الصلاة. العلماء يقولوا تخصيص عموم الأول بخصوص الثاني ليس بأولى من تخصيص العكس، عموم الثاني بخصوص الأول، ولكن ماذا نفعل في هذه الأدلة التي بينها عموم وخصوص وعموم وخصوص؟ يقولوا ننظر إلى موضع الخلاف، ننظر إلى موضع الايه الخلاف. هذين الحديثين يجتمعان في أوقات النهي في مكة. عموم أحاديث النهي يشمل مكة وغيرها، عموم إباحة الصلاة في جميع الأوقات لو حديث جبير يشمل أوقات النهي وغيرها في مكة. هنا يظهر التعارض في أوقات النهي في مكة. البعض يقول يجوز، والبعض يقول إيه؟ ينهي. هنا إذا وصل الأمر إلى هذا الحد أننا نظرنا إلى الخاص هنا يجوز والخاص هنا يمنع، هنا لابد أن نحل الإشكال بين هذين الحديثين اللذين بينهما عموم وخصوص وجه في موضع الخصوص في موضع التنازع. هنا نرجح بينهما، لا يمكن الجمع، هذا يقول افعل وهذا لا تفعل. هنا لابد أن إيه؟ أن نرجح. أحاديث النهي أرجح من حديث جبير لوجهين. الأول أنها أصح منه لثبوتها في الصحيح. الثاني هو ما تقرر في الأصول أن النص الدال على النهي يقدم على النص الدال على الإباحة، لأن ضرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. طيب، آخر جزئية نتكلم فيها اليوم إن شاء الله، كيف نرتب بين الأدلة؟ كيف نرتب بين الأدلة؟ طبعا إذا تعرضت الأدلة وأمكن الجمع بينها وجب الجمع، وإن لم يمكن الجمع عمل بالنسخ، طبعا إن كانت الشروط متوفرة، وإلا وجب الترجيح. الآن أذكر لك جملة من القواعد العامة مع ضبط هذه القواعد، لأن هذه القواعد فيها مخصصات، البعض يقولها بعموم مع أنها إيه فيها مخصصات. نفهم هذه القواعد لأن هذا هام جدا، ويكاد يكون فيه نحن ممكن نراجع الأصول الآن كلها. أولا، أولا يرجح النص على الظاهر. طبعا احنا سبق وأن ذكرنا أن الكلام إما أن يحتمل معنى واحد، يكون هذا إيه؟ نص، قال تعالى تلك عشرة كاملة، وإما أن يحتمل معنيين فأكثر. ذكرنا إن كان هو إيه أظهر في أحدهما يكون إيه هو الظاهر، والمقابل يكون الإيه اللي هو المرجوح يكون إيه هو المحتمل. الظاهر باللغة الأمر، يحتمل وجوب ولا الند. طبعا هو في الإيجاب أظهر من ناحية اللغة اللي هو الأمر. النهي التحريم ولا الكراهة، هو أظهر في التحريم من ناحية اللغة، فيقال هذا أن الأمر للوجوب هذا أظهر من ناحية اللغة، النهي للتحريم أظهر من ناحية اللغة. الظاهر بالعرف سبق أن كنا إيه مثلا الغائط عرفا اللي هو الخارج المخصوص من الإنسان، واضح معناه في اللغة إيه بمعنى الإيه المطمئن من الإيه الأرض. الظاهر بالشرع ذكرنا أمثلة لها أن هي الصيام والصلاة، طبعا هذا الصيام إمساك مخصوص في زمن مخصوص، والصلاة أفعال تعبد أفعال، تكلمنا عن هذه الإيه الأمور، هذا يسمى ظاهر بالإيه. إذا تكلمنا في الشرع عن الصلاة عن الصيام يتجه إلى الإيه الأفعال المخصوصة وليس المعاني اللغوية. الطوفي في شرح مختصر الروضة يقول الترجيح اللفظي من جهة المتن مبني على ايه تفاوت دلالات العبارات في انفسها، يرجح الادل منها فالادل، يعني العبارات تتفاوت في الدلالة على المعاني قوة وضعفا بيانا واجمالا. إيه واضح؟ ما كان اقوى دلالة قدم على غيره، فالنص أقوى في الدلالة أن ليس لهم إلا معنى واحد مقدم على الظاهر لأنه يعتمد له معنى مرجوح، إذن النص يقدم على الإيه الظاهر. واضح؟ إذن هذه هي إيه أول قاعدة، إذا تعارض عندنا نص وظاهر لا نعارض بينهما. نقدم الأقوى في الدلالة اللي هو الايه النص، فالنص يقدم على الايه الظهر. مسألة ان هذا انا تكلمت على الظاهر اللي هو فيه ظاهر من ناحية اللغة ومن ناحية الشرع ومن ناحية العرف، فانا الظاهر هذا له ايه له معاني، فاذا كان يحتمل عدة معاني لا اقدمه على الايه على النص، سواء كان بحسب المتكلم ام غيره. القاعدة الثانية، يرجح الظاهر على المؤول. طبعا سبق أن ذكرنا أن المؤول ما حمل على المعنى المرجوح بدليل يصيره راجحا، كما في قوله تعالى واسأل القرية. طبعا الراجح واسأل أهلها، طبعا القرية لا يمكن توجيه سؤال إيه إليها، فاسأل القرية معناها إيه اسأل أهلها. أيضا كما تأولنا قول صلى الله عليه وسلم الجار أحق بثقبه، لو تتذكروا الثقب اللي هو القرب، واضح؟ حملناه على إيه؟ على الجار، يعني الإيه؟ مش المخالص وليس القريب فقط. لقول صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعان. الشاهد من الكلام أن الظاهر يقدم على المؤول، لأن الظاهر دلالته على المعنى جلية، هو يدل بنفسه، بخلاف المؤول دلالته خفية. إذا تعارض عندنا ظاهر نقدم مع مؤول نقدم الايه الظاهر. القاعدة الثالثة وهي غير مفهومة، يعني البعض لا يحسن صياغة هذه القاعدة. طبعا احنا في الغنم السائمة زكاة، هذا ايه منطوق يدل على ان الغنم التي غير معلوفة فيها زكاة. طيب مفهوم المخالفة، ذكرنا هذا الكلام عدة مرات، مفهوم المخالفة يعني نعطي عكس الحكم للمسكوت عنهم، عكس الحكم للايه للمسكوت عنهم. الحكم يعني اللي هو ايجاب الزكاة في ماذا؟ في الايه في الغنم السائمة. طب المعلوفة نعطيها عكس الحكم، يعني ليس فيها ايه زكاة. تكلمنا عن هذا الكلام عدة مرات. في الغنم السائمة زكاة، هذا منطوق. المفهوم يعني الغنم المعلوفة ليس فيها زكاة. طبعا كلمة المفهوم المقصود به، لما أقول المنطوق يقدم على المفهوم أقصد به مفهوم مخالفة، لأن هناك نوع من المفاهيم اسمه مفهوم الموافقة. فمن الخطأ أن أقول يقدم المنطوق على المفهوم وأسكت، بل لا بد أن أقيد القاعدة يقدم المنطوق على مفهوم المخالفة لأخرج مفهوم الموافقة، لأن مفهوم الموافقة لا يقدم عليه المنطوق، لأن مفهوم الموافقة قد يكون أولى بالحكم من المنطوق، قد يكون مساوي له، فكيف يقدم عليه؟ مفهوم الموافقة، أنا تكلمت عن مفهوم مخالفة، لكن أنا الآن أريد أن أبين ما معنى مفهوم الموافقة. مفهوم الموافقة هو ما دل اللفظ لكن لا في محل النطق، دل على ماذا في غير محل النطق؟ على أن حكم هذا المسكوت عنه وحكم المنطوق به سواء، بل قد يكون المدلول المسكوت عنه أولى في الحكم من المنطوق. مثلا قوله تعالى فلا تقل له ما أفن، هذا هو المنطوق، لكن المسكوت عنه الضرب، الضرب في التحريم أشد من التأفف، فبماذا؟ بمفهوم الأولى، فهذا مفهوم موافقة. قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، هذا محرم. طب الإحراق مساو للأكل، يشتركان في الإتلاف في الصورتين هذا من الايه، من مفهوم الموافقة المساوي. فلا يصح ان اقول ان المنطوق يقدم على المفهوم واسكت، لان المنطوق لا يقدم على المفهوم، على مفهوم الموافقة في اذا كان او لا كايه، فلا تقل لهما اف. الشاهد انه لا بد ان نقول يقدم المنطوق على مفهوم مخالف. مثلا قال صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا منطوق يقدم على مفهوم حديث القلتين، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الماء وما ينوبه من الايه، من الدواب والسباع، فقال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. مفهوم مخالفة يعني ما نقص عن القلتين ينجس بملاقاة النجاسة وإن لم يتغير. منطوق الأول اللي هو الماء طهور لا ينجس شيء، يدل على عدم تنجيسه إذا لم يتغير إيه، لونه أو طعمه أو ريحه. فهنا نقدم الإيه، المنطوق على الإيه، هذا المفهوم اللي هو مفهوم مخالف. وأيضا إحنا لو أنتوا في دروس الشرح دلالة القلب لو تتذكروا، ذكرنا أن المفهوم هنا معطل، مفهوم مخالف هنا معطل، فإيه لا يعمل به، لأنه جاء إيه جوابا عن سؤال. القاعدة الرابعة: أن المثبت يقدم على النافي. وهذه القاعدة لها قيود لا بد أن ننتبه لها. الأول نشرح القاعدة. طبعا المثبت معه زيادة علم يفيد التأسيس، ينشئ حكم جديد. طبعا التأسيس أولى من التأكيد، لأن إعمال الكلام أولى من إهماله. ولكن ما رأيك إذا كان هذا النافي يستند إلى علم بالعدم، إذا كان يستند إلى علم بالعدد بالعدم فيستوي هو المثبت، لأنه هذا عنده علم وهذا عنده علم. في هذه الحالة إذا كان النافي يستند إلى علم بالعدم يستوي هو والمثبت، ونطلب الترجيح بينهم أو نتوقف عن الاستدلال بهما. مثلا بلال رضي الله عنه أثبت الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، ابن عباس نفى. نقدم رواية من؟ نقدم رواية بلال، لأنه معه زيادة علم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، ابن عباس لم يره، فالمثبت مقدم على الايه، النافي. هذا إن كان ايه عنده علم عدم علم. لكن تعالى نضرب مثال على ايه، علم بالعدم. يقول أنا أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي بالبيت لأني كنت معه، لم يغب عن نظري ولم أره يصلي فيه. انظر إلى كلامه، يقول أنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي، لماذا؟ أنا كنت معه لم يغب عن نظري طرفة عين ولم أره يصلي في الكعبة أو في البيت. أو يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني أنه لم يصلي فيه. أو يقول مثلا فلان، يقول فلان قتل، يقول لا هذا لم يقتل، لماذا؟ يقول أنا رأيته حيا. واضح؟ أو فلان قتل فلان، يقول لا أنا رأيته حيا بعد موت فلان المتهم فيه، أو بعد الزمن الذي أخبر الجرح أنه قتله فيه. هذا يقبل، هذا عنده علم يستند إلى إيه؟ مدرك علمي. هذا يستوي هو الإثبات، فيتعارضان ويطلب بينهما الترجيح. إذن إذا قلنا المثبت مقدم على النافي، لابد أن نستثني هذه الحالة، إلا أن يستند النفي إلى علم بالعدم. هنا يتعادلان، واضح؟ يجي المثبت مقدم على النافي إلا أن يستند النفي إلى علم بالعدم، فهنا يتعارضان. القاعدة الثالثة هذه القاعدة أن يكون في حد، طبعا الصحيح أن دار الحد مقدم على مثبته، واضح؟ لماذا؟ لأن الحدود تضرب بالشبهات، لأن الخطأ في نفي العقوبة أولى من الخطأ في تحقيقها، لأن تخطئ في العفو خير من أن تخطئ في العقوبة. ولذلك إذا كان تعارض عندي نفي وإثبات في حد، أنا أقدم النفي على الإثبات، لأن الحدود أعتبر هذه شبهة يضرب بها الحد. إذن أقيد المثبت مقدم على النافي إلا في حالتين. الحالة الأولى أن يستند، هذا كلام هام جدا، المثبت مقدم على النافي إلا في حالتين. الحالة الأولى أن يستند النفي إلى علم بالعدم، الحالة الثانية إلا أن يكون الإثبات والنفي في حد، فأقدم النفي لأن الحدود تضرب بالشبهات. القاعدة الخامسة، يرجح الناقل عن الأصل على المبقي عليه. يعني إذا تعارض حكمان أحدهما مقرر للحكم الأصلي، والآخر ناقل عن حكم الأصل، طبعا الناقل عند الجمهور مقدم لأنه يفيد حكم شرعي، هذا الحكم غير موجود عند المبقي، واضح؟ طبعا الأولى طبعا نحن نقدم الناقل على المبقي، لأن فيه زيادة علم. مثلا عندنا أحاديث تحريم الحمر الأهلية وأحاديث إباحة الحرم الأهلية، تعارضوا أيهما يقدم؟ طبعا الأصل في الأول جواز أكلها، بدليل أنهم كانوا يأكلون، وصلى الله عليه وسلم بعد ذلك حرمها، فالإباحة إباحة وجواز أكلها مع مبقي على الحكم الأصلي، أحاديث التحريم ناقلة عن هذا الحكم. ففي هذه الحالة نقدم ماذا؟ نقدم الأحاديث الدالة على الحظر أو التحريم الناقلة عن الأصل اللي غيرت الأصل على الأحاديث اللي هي موافقة للأصل الأول، فنقول أنه يحرم أكل الحمر الأهلية، وهذه الأحاديث الدالة على التحريم تقدم على الأحاديث الدالة على الإباحة. لماذا؟ لأنها ناقلة عن الأصل، معها زيادة علم، أضافت حكما شرعيا جديدا ليس موجودا في المبقي على على الأصل. طيب القاعدة السادسة، عندنا نوعان من العام، هناك عام يسمى عام محفوظ وعام غير محفوظ. العام المحفوظ يعني لم يخصص، العام غير المحفوظ يعني خصص. فإذا كان عندي عام محفوظ غير مخصص وعام غير محفوظ يعني مخصص، أقدم العام المحفوظ على غير المحفوظ. مثلا نركز في هذا المثال لأنه في بعض الصعوبة. قال تعالى ويتكلم على المحرمات، وأن تجمعوا بين الأختين. هنا عموم، الأختين فيها عموم، يعني أي أختين، سواء كان الجمع بينهما بنكاح أو بملك يمين. واضح؟ هذا العموم هنا معارض لعموم آخر، هو قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. طبعا أو ما ملكت أيمانهم شامل للأختين أيضا، فيجوز أو ما ملكت أيمانهم كانوا أختين يجوز بهذه الآية، الآية الأولى وأن تجمعوا بين أختين، يعني يحرم عليكم الجمع بين أختين وإن كانوا إيه من ملك اليمين. هنا في تعارض بين هذين العمومين، أيهما أقدم؟ أنظر أيهما أكثر تخصيصا، أيهما خص أيهما لم يخصص، وأرجحه على الآخر. هذه طريقة في الترجيح. وأن تجمعوا بين الأختين لم يدخله التخصيص، فيقدم على العموم إيه أو ما ملكت أيمانكم، لأنه مخصوص. انظر إلى إيه، وأخواتكم من الرضاعة، تخصص هذه الآية الثانية، لا تحل الأخت من الرضاعة بملك اليمين بالإجماع. ويخصص أيضا عموم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، موطوءة الأب بملك اليمين لا تحل لابنه بالإجماع. أب عنده إيه؟ أما فلا تحل لابنه بالإجماع. إن قلنا أن عموم وأن تجمع بين أختين مخصوص بعموم أو ما ملكت أيمانكم، نقول هذا محل النزاع، والاستدلال بمحل النزاع ممنوع بإطباق النظار. إذن يقدم عموم وأن تجمعوا بين الأختين على عموم أو ما ملكت أيمانهم، لأنه لم يدخلها التخصيص بخلاف الآية الثانية. هذا مجرد مثال. أيضا قد يكون عندي عموم أقل تخصيص من العموم الآخر، هذا خصص مرتين وهذا خصص خمس مرات، فأقدم الأقل تخصيصا على الأكثر تخصيصا. واضح؟ يكون أرجح يكون أرجح منهم. طيب، يرجح ما كان صفات القبول فيه أكثر على ما دونه، أو يرجح صاحب القصة على غيره. هاتين القاعدتين من المرجحات من ناحية السند، يرجح ما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه. مثلا لدينا رجلان رويا عن شيخ حديثا، كل واحد منهما رواه على وجه يخالف الآخر، كل منهما ثقة، لكن أحدهما أقوى في الأوثقية وأشد وثوقا في الشيخ، مثلا يكون صهره، يكون ابن عمه، ابن أخيه، يكون خادمه، مثلا زي نافع عن ابن عمر. هنا نقدم رواية هذا الأوثق على الآخر الثقة، ولكن هذا أوثق منه. لماذا؟ لأن صفات القبول فيه أكثر. واضح الكلام؟ طيب، صاحب القصة نقدم على غيره، هو أدرى. مثلا رواية أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة رضي الله عنها وهو حلال. طبعا أولى من رواية ابن عباس أنه نكحها وهو حرام ومحرم. نقدم رواية أبي رافع. لماذا؟ لأن أبا رافع كان هو السفير بينهما، وهو القابل لنكاح من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أدرى من ابن عباس بهذه القصة. أيضا قد يكون أحد الراويين صاحب القصة نفسه، حديث ميمون أيضا هذا قالت تزوجنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان. هذا يقدم على ابن عباس أنه تزوجه وإيه محرم. لماذا؟ لأن المعقود عليها أعرف وقت عقدها من غيرها، لأنها تهتم بهذا الأمر وتراعي وقته، فهي أدرى، فيقدم صاحب القصة على إيه؟ على غيره. الإجماع القطعي، تكلمنا في الإجماع أن الإجماع قد يكون قطعي وقد يكون ظني. تكلمنا طبعا القطعي مقدم على الإيه؟ الظن. إذا تعرض عندي إجماع قطعي وإجماع ظني أقدم الأقوى اللي هو الإيه؟ القطعي. أيضا إذا كان القاعدة العاشرة، إذا كان عندي قياس جلي وقياس خفي أقدم الجلي اللي هي العلة فيه ثابتة بنص من الكتاب أو السنة أو بإجماع على القياس الخفي اللي العلة فيه مستنبطة، لأن هو أقوى، الجلي أقوى من الإيه؟ الخفي، فيقدم القياس الجلي على الإيه؟ على الخفي. وهكذا كل شيء أقوى يقدم على الايه؟ الاضعف. واضح؟ طبعا قياس العلة اقوى من قياس الدلالة. تكلمنا عن ايه؟ هذين ايه؟ النوعين. ممكن تراجع ان شاء الله في انواع الايه؟ القياس. بذلك نكون قد انتهينا من الكلام على باب التعارض والترتيب بين الادلة. ان شاء الله عز وجل غدا نتكلم عن باب المفتي والمستفتي وعن باب الاجتهاد والتقليد، وإن شاء الله هذا يكون إيه في الغد آخر أبواب الكلام على إيه أبواب كتاب المعتصر. إن شاء الله نكمل ونلتقي معكم في الغد بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا ومعذرة على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.